يعني إذا جاءتك من الله عز وجل موعظة فلا تجعل شيئا يقاومها، بل ألق سمعك. ألق سمعك يعني أعطي سمعك كله كجارحة، والسمع دائما يوضع، دائما يجيء في القرآن قبل البصر. لهذا تنازع العلماء أيهما أفضل، السمع أم البصر؟ فنصب العلماء لكل جارحة مزية. فمن أهم مميزات السمع أنك تسمع به كلام الله، تسمع به كلام الله عز وجل، وهذا مما يفضل به السمع على البصر. يعني الإنسان الأصم لا يستفيد بالكلام، لا يستفيد لا بسماع القرآن ولا يستفيد بسماع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والسمع أحد المنافذ الخمسة إلى القلب. القلب ده له منافذ خمسة بعدد الحواس الخمسة: الإبصار والسمع والشم والذوق واللمس. كل حاسة من هذه الحواس لها طريق إلى القلب، فالسمع طريق إلى القلب. ذلك أي ما مضى أو مما يذكره الله عز وجل لنا من العبر ومن الأحكام ومن سير الماضين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عشان كده القلب لما بيغلق أو لما بيذكر في القرآن الكريم يذكر بالختم والطبع والقفل، يذكر بالختم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالبني آدم اللي على قلبه قفل فهو مطبوع عليه مختوم عليه. ولأجل أن هذا القلب هو مجمع الإرادات كلها كان هذا الكتاب. وقد صنف العلماء كتبا مستقلة قبل الإمام البخاري وبعد الإمام البخاري، فمن أشهر الذين صنفوا في كتب الرقائق ويسمونها برضو بكتب الزهد الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، وهو شيخ شيخ البخاري، وكذلك وكيع ابن الجراح شيخ شيخ البخاري، وكذلك أبو حاتم الرازي، وهذا من أقران البخاري، ويعد البخاري من جملة شيوخ أبي حاتم الرازي، أسد بن موسى وهذا شيخ شيخ البخاري برضو، عندنا هناد ابن السري وده من مشايخ البخاري، وعندنا أبو داود السجستاني ده من أقران البخاري. وطبعا لا أنسى أن أذكر الزهد الإمام أحمد ابن حنبل، ده أحد مشايخ الإمام البخاري. وجاء بعدهم يعني كثيرون زي المثل البيهقي في كتاب الزهد الكبير، كانوا يعنون في هذه الكتب بذكر كل شيء يرقق القلب، إما من الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من أخبار الصحابة والتابعين وتابعهم، حتى يصل الحال إلى شيوخهم، يذكرون أخبار شيوخهم أيضا ويذكرون من أقوالهم. وأنا الحقيقة أنصح كل من يريد أن يرقق قلبه أن يشتري كتابا من هذه الكتب. إحنا معرض الكتاب قائم، معرض الكتاب الدولي في القاهرة قائم الآن، على طول اذهب إلى المعرض اسأل عن كتاب من هذه الكتب. كلام السلفي كلام قليل كثير الفائدة، لما تقرأ فيه لا تجد أي عقد مطلقا، لا مثلا يستخدمون حوشية الألفاظ ولا غريبها، إنما كلامهم زي المية، كلام السلف زي المية. إنما جاء بعد ذلك من عقد المسائل، بل وحصل نوع من الشقشقة والتشقيق في مسائل الورع، حتى أن المرأة أحيانا يخشى على نفسه النفاق وليس بمنافق. عشان كده أنا بقول لك كل ما تطلع للسلف القدامى من الصحابة والتابعين وتابعيهم، كل ما تجد الكلام مفهوما ليس معقدا. يعني مثلا أظن أحد المشايخ الفضلاء، يعني كان فاضلا وكان رجلا زاهدا، له كلمة: حمدت الله مرة فأنا أستغفر الله من هذا الحمد منذ 30 سنة. طب دي مشكلة، أنا قلت الحمد لله، أستغفر الله أنني حمدت الله؟ يظل 30 سنة يقول أستغفر الله من الحمد، أستغفر الله من الحمد. وعالم الفاضل أحيانا قد يقول كلاما غير مفهوم، أو كلام تحتاج إلى مذكرة تفسيرية لتوضح هذا الكلام. طب إيه بقى القصة بتاعته حتى يستغفر الله من هذا الحمد 30 سنة؟ قال: كان لي حانوت في السوق، حانوت الواد كان هب حريق في السوق، أكل المحلات كلها إلا المحل الخاص بي، ويمكن محل كمان ولا حاجة. فأول ما قالوا له السوق اتحرق ما عدا المحل بتاعك، قال الحمد لله. وبعدين رجع لنفسه قال: طب أنا بقول الحمد لله ليه؟ يعني أنا كده مبسوط في المحلات اللي اتحرقت ولا إيه؟ ولا أنا مش متألم لجاري الذي احترق محله؟ فحس كده بغضاضة، وكأنما شعر أن الله أنجاه وأهلك الآخرين، فكأنه الحمد لله اللي طلعت منه دي كأنه يعني مش مراعي مشاعر الذين خسروا واحترقت محلهم في هذا الحريق. فيوم لما قال الحمد لله أم بيستغفر الله بقى أنه حمد الله. الكلام ده كلام غير صحيح حتى وإن صدر من فاضل، ليه؟ لأن احنا عندنا أحاديث أن النبي الله عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نحمد الله عز وجل إذا رأينا مبتلى. طب هذا مدعاة لذلك. إذا أصيب الناس بمصيبة وأنت نجوت منها، فضريبة هذه النجاة أن تحمد الله عز وجل، والحمد أبلغ من الشكر. يعني لما تقول الشكر لله غير الحمد، ليه؟ لأن الحمد شكر وثناء بخلاف الشكر، الشكر لا يشتمل على الثناء، إنما الحمد يشتمل على الثناء والشكر معا. والله عز وجل أهل للحمد، وعلمنا كيف نحمده، فقال الحمد لله رب العالمين في الفاتحة. فأنت وإنت بتقرأ في كتب العلماء، وربما تجد في كتب الزهد المتأخرة زي البيهقي وغيره، تجد بعض هذه العبارات. هذه العبارات تحتاج إلى تنقية، لابد أن يكون المرء عالما بالسنة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مفصل ومبين لكلام الله تبارك وتعالى. فالكتب دي لها أبلغ الأثر عليك، وجرب. لا أقول لك اذهب إلى الكتب المطولة اللي تحتاج إلى تدبر وقراءة، لا، كلام السلف زي الشفرة كده، عبارة عن جملة جملتين ثلاثة أربعة. تقرأ مثلا بلال بن سعد يقول لك: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. ده كلام يهزك على طول أول ما تسمعه. مش هندخل بقى في قصة هل في صغيرة ولا كبيرة، ولا بلال بن سعد يقصد إن ما فيش صغائر، القصة مش كده خالص، ولن ندخل في هذا البحث. أنا بقول لك خد كلام السلف على طول. فكتب الزهد دي كلها القصد منها إقامة هذا القلب وتنقيته حتى يظل فارغا لذكر الله تبارك وتعالى. كل ما تصيبك ملمة، تصيبك مصيبة، الكلام ده اجري على هذه الكتب. أنا معلش أكررها تاني، أي كتاب من هذه الكتب هتصيبها هتبقى ممتازة، وأنا هرتبها لك على حسب قوتها وجلالتها عشان تنفعك. يعني هتاخد كتاب الزهد ليه عبد الله بن مبارك، كتاب الزهد لأحمد، دول أوسع كتابين في الكتب كلها. كتاب الزهد لوكيع معقول بس أخر وكيع شوية، هات كتاب الزهد الهناد، هناد بن السري شيخ البخاري، دول أوسع ثلاث كتب. وفي الغالب هتلاقي زهد وكيع في زهد هناد. ليه؟ لأن هناد تلميذ وكيع، كثيرا ما يقول حدثنا وكيع، فتلاقي واخد كتاب وكيع مش كبير قوي، لكن التحقيق بتاع الكتاب هو اللي طول الكتاب وخلاه ثلاث مجلدات، لكن المادة بتاعت وكيع نفسها صغيرة بسيطة يعني. وكتاب الزهد لأبي داود السجستاني رائع أيضا يعني، فيه كلام جميل. بعد كده الزهد الكبير للبيهقي. أما كتب الزهد الأخرى التي سميتها لك فدي عبارة عن إيه؟ أجزاء يعني صغيرة. أنا شرفت بتحقيق واحد من هذه الكتب وهو زهد أسد ابن موسى، أسد السنة، كان يلقب بأسد السنة، وهم مشايخ الإمام أحمد. كل هذا دي الكتب المستقلة. الأئمة الذين صنفوا في الزهد مش ككتب مستقلة، إنما كتاب من جملة كتاب. يعني مثلا زي صحيح البخاري، عندنا البخاري صحيح البخاري كتب، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، الجنائز، الحج إلى آخره. من ضمن هذه الكتب كتاب الرقاق أو الرقائق، بعضهم يسميه الرقائق. وهتلاقي مثلا في سنن النسائي الكبرى كتاب اسمه كتاب الرقاق، هتلاقي في سنن الدارمي برضو إيه كتاب اسمه كتاب الرقاق، هتلاقي في سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه، الاثنين دول هتلاقي كتاب من هذه الكتب اسمه كتاب الزهد. فالزهد والرقائق الاثنين بمعنى واحد يعني، القصد منه كما قلت لكم إيه؟ ترقيق القلب. المادة التي يقوى بها القلب أشياء كثيرة، بخلاف المادة التي تقوى بها الجوارح. الجوارح تأكل كويس، تشرب كويس، تربرب، تتخن، بقالك عضلات. القلب مش كده، القلب كل ما يوضع في المشاكل والمحن يقوى، عشان كده القلب اللي محطوط في العواصف من أقوى القلوب، طبعا لأن مادة حياته الإيمان أصلها. لكن البلاء ده من أهم الأسباب لقوة القلب، عشان كده أهل الطرف كلهم قلوبهم ضعيف تعبانين ما استحملش أي بلاء. واحد يبتلى ببلاء يسير على استعداد يترك الأحكام الشرعية ويترك الواجبات وفضل عن المستحبات كم ده، حتى لا يقع في هذا البلاء. وليته نجا، ليته نجا، يعني لا يمكن لإنسان أن يخرج من الدنيا سالما، زي الحديث اللي احنا إن شاء الله أول ما نقف عليه اللي هو حديث بقى البلاء والأمل والأعراض والكلام اللي هنبتدي بيها إن شاء الله في صحيح البخاري. كل إنسان لابد أن يبتلى ببلاء ما بشكل ما، فأنت إن لأن تبتلى في الله أشرف لك. ليه؟ لأن هذا الطريق القويم المستقيم الذي نصبه الله عز وجل لعباده وجعل الأنبياء أدلاء عليه وأمرنا أن نسأل الله عز وجل أن يقيمنا عليه، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الطريق اللاحب الطويل إذا نظرت خلفك يشرفك أن تكون من أبناء هذا الطريق. من الذي سبقك فيه؟ الأنبياء، أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم، أتباعهم من أهل الإيمان. هذا يشرفك أن تكون واحدا ممن يبتلى في الله، لأن هذا البلاء يحط خطيئة ويرفع درجة، بخلاف بلاء أهل الدنيا يمكن أن يعذب به وما يأتي أشد. فلأن تبتلى في الله عز وجل هذا من شرف الغاية التي يعني يصبر المرء إذا ابتلي في الله عز وجل يصبر إذا نظر إلى مرضات ربه وإلى الثواب الذي يحصله من وراء ذلك. لن أتكلم عن صحيح البخاري كأصح الكتاب، إحنا أشبهنا يعني الموضوع هذا الموضوع كلاما، ولكن أنا أنبه على شيء حدث أول أمس. طبعا على قناة الناس طلع واحد من إياه جماعة اللي هم إيه من يعني إخوان هذا الأحمق الذي بال في ماء زمزم قديما. فتخيل بقى ماء زمزم قبل ما تبقى حنفيات والكلام ده كدبير، كانت بئرا. جاء واحد أحمق في زمان الحج، وانت عارف زمان الحج بقى كل الناس بقى عايزة تطلع الكلام ده، فكشف عن عورته وبال في ماء زمزم. طبعا عينك ما تشوف إلا النور بقى، كسروه. بس واحد سأله يعني لما فعلت هذه الفعلة الشنعاء، قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. واحد عايز يذكر إن شاء الله حتى يتشتم. أهدى سلف لكثير من هؤلاء الذين تصدون لهذه الجبال الرواسي زي البخاري وغيره. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، كما قال جرير بن عطية البازل الكامل. وكان البخاري قالوا له البازل. ليه؟ لأنه كان كاملا في العلم، أدوات العلم كانت معه على وجهها. فابن اللبون اللي لسه بيرضع البهيمة اللي لسه بترضع دي، ابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، يعني لما يكون عربية كر بيشدها حصان وجحش صغير. طب الجحش الصغير اللي قد كده والحصان ده قد كده، خطوة الحصان تخلي الجحش يجري قباله. الحصان ماشي على مهله خالص لأن خطوته واسعة، إنما الجحش الصغير ده لأن رجليه صغيرة برضو كده، فعمال يجري على آخره علشان إيه؟ عشان يفضل ماشي في نفس مستوى الحصان. فابن اللبون لما يتحط مع البازل في عربية واحدة علشان الاثنين يجروا، ما يعرفش يجري في إيه؟ ما يعرفش يجري في نفس المستوى بتاعه. فكانوا كانوا يلقبون الإمام البخاري بالبازل. واحد جاء على القناة، الحقيقة الأخ اللي استضاف هذا الرجل ما كانش يعرف هو مين، وأنا لما يعني ظهر هذا المخلوق على القناة وتكلم في البخاري وأحاديث البخاري وقعد بقى يخبط والكلام ده، أنا وصلتني رسائل يستصرخونني ازاي انا البخاري ومش البخاري. فانا لما اتصور القصه فاتصلت بالاخونا باخينا سعيد توفيق ربنا يبارك فيه، فقال لي انا رديت فورا. وحتى الضيف اللي هو المقدم البرنامج قابلني انا برضه، قال لي انا برضه رديت الكلام ده. فاحنا عايزين نقول امثال هؤلاء يظنون انهم على علم لكن بيضرب دماغه في الصخر، فمعروف ان دماغه اللي هتتفتح. أنا بقول لكل الجماعة اللي هم عملين يحوم حوالين البخاري أو مسلم أو السنة عموما، بس البخاري ومسلم عنوان، عنوان ليه؟ لأن العلماء توضعوا على أن أصح كتاب أو أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هو البخاري ومسلم. هم بقى يقول لك البخاري ومسلم أصح كتابين، إذا كان العلماء انتقدوا. طب ده العلماء هم الذين دلوك على هذا الانتقاد، لولا أن العلماء دلوك ما استطعت أن تعرف يمينك من شمالك. وما قال مخلوق قط في هذه الأمة لا من السابقين ولا من أهل التخصص ممن جاء بعدهم أن كل حرف في صحيح البخاري كالقرآن. من اللي قال كده؟ لا البخاري قال كده، ولا الذين عاصروا البخاري قالوا هذا، ولا الذين جاءوا بعد البخاري قالوا هذا. إذن هذه دعوة ادعاها إنسان ويرد زي دون كيشوت كده عمال يقاتل طواحين الهواء. فليجي يقول لك البخاري كيف يكون أصح كتاب وفي الحديث الفلاني والحديث العلاني وقد تكلم الدرقطني وابو علي الغساني وابن عمار الشهيد فيما يتعلق بمسلم الكلام. يا ابني احنا اللي عارفين الكلام واحنا اللي دلناك على هذا الكلام، ما جبتش حاجة من كيسك ولا هو من ذكائك. لكن عندما نقول أصح كتاب بعد كتاب الله لا يمنع أن يكون هناك أحاديث العلماء لهم فيها أخذ ورد، ومش معناه أنها ضعيفة برضو، لكن ده اجتهاد. هو النبي عليه الصلاة والسلام مش نهى عن لبس الأحمر؟ نهى عن لبس الأحمر للرجال. يقول جابر بن سمرة رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما رأيت أحدا قط أجمل منه فيها. طب إزاي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حلة حمراء وجابر بن سمرة يقول لا يلبس حلة حمراء؟ أيوة، الغالب عليها الحمار، الاحمرار يعني، يعني الغطرة مثلا اللي بيلبسوها إخواننا في الخليج والكلام ده، الغطرة الحمراء اللي هي من قطب، لما بتدخل تشتري غطرة بتقول له اديني غطرة بيضة على حمراء، ولا بتقول له اديني غطرة بيضة، ولا بتقول له اديني غطرة حمراء؟ غطرة حمراء، مع ان هي نقطة حمراء ونقطة بيضة، يعني عدد النقاط البيض زي عدد النقاط الحمر، لكن الأحمر لأن هو اللي ظاهر وهو الغالب فقيل حمراء. الغطرة برضو اللي منقطها بأسود تقول له اديني الغطرة السودة دي، معي نقطة بيضة ونقطة سودة. فيبقى لما يكون اللون هو الغالب ينسب إليه. فأنا لما أجي أقول صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، فيه للعلماء أخذ ورد في أحاديث، بس ما ينفعش الجهل يتكلمه. وأنا النهاردة لما أجي أتكلم في قناة فضائية يسمعني فيها الملايين على اختلاف طبقاتهم، ما عرفش أناقش القضية دي على قناة فضائية. ليه؟ ليه؟ لأن تعليل العلماء غامض وكثير من الناس لا يفهم، كثير من الناس لا يفهم، بل يفهم بالعكس كمان. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده كمثال يعني، وأنا بتكلم في الإطار ده، أن اللي هي النتائج بتاعت السنوات اللي بتحط نتيجة محطوطة في مسجد، وواحد عامل إيد كده، إيه رسم إيد على النتيجة يعني، وكتب أمة محمد لن تركع، فجاي بيقول لي إزاي تحط في المسجد لافتة تصد عن الصلاة؟ قلت إزاي يا ابني؟ قال لي تعال خدني من إيدي، وإذا بهذا إذا أمة محمد لن تركع، لن تركع يعني هو فهمها لن تصلي، ده صد عن سبيل الله. يا ابني طب القبضة اللي محطوطة دي لن تركع يعني، يعني دي لن تذل، لن تذل، ده المقصود الكلام. فلما يكون في بني آدم في الدنيا يفهم القصة كده، أنا آجي أناقش القضايا اللي العلماء يناقشونها في الغرف المغلقة حماية لقلوب هؤلاء الدهماء الذين لا يفهمون شيئا. وابن مسعود يقول كما في مقدمة مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وروى البخاري في صحيح في كتاب العلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لكل مقام مقال ولكل علم رجال. أنا لما أجي أتكلم مع واحد من زي دول أخده في غرفة مغلقة وأتكلم وأجيبه لمس كتاب، لا يستطيع أن يقيم حجة. ليه؟ إحنا عارفين مداخل الأحاديث وعارفين مخارجها. كذلك الأحاديث اللي الإمام البخاري أوردها واعترض عليه غيره، طب البخاري مجتهد مطلق، فالذي اعترض عليه مجتهد مطلق، في عندنا قاعدة بتقول قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر. طب عندنا الأئمة الأربعة مثلا في الفقه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، طب ما هم متخالفين في أحكام فقهية، واحد يقول بالوجوب والثاني يقول بالاستحباب، بل أحيانا قد يقول إمام بالمشروعية ويقول إمام بالكراهة، ودليلهم أحيانا قد يكون واحدا. إيه اللي خلاهم يختلف في هذا الفهم؟ الأدوات اللي بيستخدموها، الأدوات اللي بيستخدموها في الفهم. عشان كده بنقول أي إنسان يدخل البحر المحيط بدون طوق نجاة ولا يحسن السباحة لابد أن يغرق، لازم تيجي موجة كده تاخده وتريح الناس منه. لكن كل حاجة لها أدوات، شمعنا الطب له أدوات والهندسة لها أدوات والميكانيكا لها أدوات، كل حاجة في الدنيا لها أدوات إلا الدين، الحيطة بتاعته واطي قد كده، أي بني آدم عايز يتكلم في الدين يتكلم في الدين. دي فوضى، هذه فوضى. ونحن نعوذ بالله من كثرة المجددينات الذين ظهروا في هذه الأمة في غياب هيئة كبار العلماء. لو في هيئة لكبار العلماء لها صلاحيات واسعة ما جرؤ الجهلة أن يتكلموا، وكله داخل تحت حرية الفكر. ما الفكر ده مقلوب الكفر، ما انت كلمة فكر لما تقلبها تبقى كفر، فصار الكفر فكرا الآن. وكل ما تيجي توقف واحد يقول لك ده حجر على الأفكار، زي على قناة فضائية امبارح جايبين واحد مخرف برضو من اللي ما عرفش كيف خرجوا من مستشفى العباسية، وينبغي أن يحجر عليه. اللي يقول لك التدخين في رمضان لا يفطر، والقبلة لما تبوس لك البنت قبلتين كده عشان تفرغ شهوتك لا بأس. فدافع عن نفسه امبارح، أنا سمعته على الهاتف، تعال بيقول إيه؟ بقول ما هو ابن عباس وجماعة من الصحابة قالوا إن القبلة من اللمم. يعني من اللمم؟ يعني إذا كنت أنت خلاص يعني خلاص خد لك بوسة خلاص أهي من اللمم، وبعدين قول استغفر الله العظيم. فيوم يبيح المسألة دي ويقول لك الشباب لا عارف يتجوز ولا عارف مش عارف ايه ولا عارف يعمل ايه ولا يلاقي فلوس ولا الكلام ده، يعمل ايه بقى؟ يقبل ولا يزني؟ لا يا ابني روح قبل. يوم يرخص له في ذلك، كيف يرخص له في الشر؟ هذا ليس من صلاحية المفتي أن يحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. كل ما يجي يقول لك كذا يقول لك لا أنا أرفض، لأنه من حجر على الفكر. دول بقى اللي طلعوا لنا بقى من الجحور في غياب هيئة كبار العلماء، كل يوم يخترعوا قولا، كل يوم يهدمون أصلا من الأصول، والكلام ده بدعوة حرية الفكر. المجددينات دول اللي أنا أفضل أن أسميهم المجددينات برضو تبعا لي الذي أطلق هذا المصطلح، وهو الأستاذ كامل كيلاني رحمه الله، اللي هو كان متخصص في كتابة أدب الأطفال، ونقل عنه هذه العبارة شيخ مصر الأشهر السيد الفاضل الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه، ويعني آخر أعيان المحدثين في الديانة المصرية التي لن تخلو إن شاء الله من خير ممن يخلفونه في هذا العلم الجليل. فالكامل كيلاني لما لقى الدنيا زيطة كده وكل واحد بيتكلم على مزاجه، فأطلق على هؤلاء اسم المجددينات. فقال له سامعه: ما المجددينات؟ لا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، يا إما تقول مجددون يا مجددات، لكن مجددينات إيه؟ فقال له: هذا جمع مخنث سالم. جمع مخنث سالم. فأقسم له سامعه إن اللغة العربية في أمس الحاجة إلى هذا الجمع خصوصا في هذه الأيام. فاللي يطلع عشان يتكلم، عشان كده أنا بقول هناك شيء قبيح ظهر في هذه الأمة بعد ظهور الفضائيات. نهاردة الفضائيات كان زمان اللي يظهر في التلفزيون ده يبقى يعني عايز واسطة وبتاع، قول لك ظهر في التلفزيون. لا ده النهاردة التلفزيون أنا على استعداد قبل أجيب لك أي 3-4 من الشارع وأعمل لك برنامج في أي قناة فضائية. وكثير من قنوات فضائية تعاني من الفقر المدقع وتعاني من الفراغ لعدم وجود الكفاءات. أصبحوا النهاردة بيجيبوا لنا شباب لا بيعرف في ده، لو شاب عندي أنا وأنا اديته امتحان هديله صفر، بيطلع النهاردة يتكلم في قناة فضائية وياخد له برنامج وبتاع والكلام ده، وعادي جدا ومن الممكن. أنا بقول لك في قنوات فضائية تعاني من الإفلاس، حتى أن في بعض القنوات طلعت لنا منتقبات كمان. طيب المنتقبة إن شاء الله تطلع تقول إيه؟ ما الذي قصر فيه الرجال عشان واحدة منتقبة تطلع تشوح لي بإيديها على الشاشة؟ هتعلم المنتقبة دي، هتعلم الرجالة، هتعلم الملايين إيه؟ وأنا لما قلت النساء جاهلات والكلام ده بعض النساء زعلوا مني وقالوا إزاي تقول النساء جاهلات؟ والله العظيم جاهلات. وأنا مش عايز يعني، بعض النساء كلموني فعلا وزعلانين وبعضهم بعت لي رسائل، وأنا طولت نفسي معهم عشان أبين أنهم جاهلات واعترفنا أنهن جاهلات في نهاية المكالمة. هو العلم ده حاجة بسيطة ولا إيه؟ علم الشرع أصعب العلوم تحصيلا، بحاجة مش بسيطة. لما نتكلم في أصول الحديث ونتكلم في أصول الفقه أنت تستحي أن تتكلم، لا سيما إذا تكلمت عن الله ورسوله، حاجة مش بسيطة. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، مش أي بني آدم لا راجل ولا ست يروح يفك الخط ويعرف يقرأ ثلاث كلمات يسوغ له أن يتكلم. لولا أننا في زمان الهوان والانبطاح ما كانش لنا ولا غير اتكلمنا، لأننا لم نصل بعد إلى الأهلية التي تؤهلنا أن نتكلم في دين الله كما ينبغي. شوف الإمام أحمد زمان، الإمام أحمد بن حنبل ده كان يحفظ ألف ألف ألف ألف حديث، مش حديث مرفوع، لأن الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تكاد تصل إلى 20,000، الحديث الصحيحة الثابتة لا تكاد تصل إلى 20,000. طب ألف ألف يعني مليون يعني؟ طب ألف ألف حديث يعني ألا كل كلام روي بإسناد اسمه حديث، سواء كان مرفوعا أو موقوفا على الصحابة أو مقطوعا على التابعين أو على أتباع التابعين أو على أي إنسان، كل كلام يقال فيه حدثنا فلان اسمه حديث. فشو بقى فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم وكلام الصحابة والتابعين ده كلام ملوش آخر، أمة بكاملها تتكلم. فألف ألف لحاجة بسيطة يعني. فكان أحمد رحمة الله عليه يحفظ ألف ألف، يعني لا يدخل له إسناد في إسناد ولا متن في متن ولا يلخبط ولا يهرش يقول يا ترى إسناد، استنى استنى استنى ما افتكر الإسناد ولا استنى ما افتكر المتن، ما كانش عندهم الكلام. قيل لأحمد رجل يحفظ المئة ألف يجوز له أن يفتي؟ قال لا. قال معه مئة ألف يجوز له أن يفتي؟ قال لا. قال معه ثلاثمائة يجوز له أن يفتي؟ قال أرجو. يعني معاه 300,000 إسناد ما بين حديث مرفوع ما بين حديث موقوف فتاوى للصحابة التابعين تابعين، معاه 300,000. أحمد يقول يعني همشيه زي بعض يفتي، معاه 300,000. لولا أننا في زمان نتفاضل فيه بالجهل، كان أسلافنا قديما يتفاضلون بالعلم فيقال فلان أعلم من فلان، ثم استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وراحت معالم العلم، كل ما ننزل نقرب من مشارف الساعة كل ما يقل العلم، فأصبحنا نتفاضل بالجهل فيقال فلان أخف جهلا من فلان. في هذا لولا الحاجة دعت، والذي عدم الماء يتيمم بالتراب، إحنا التراب، نحن التراب، نحن البدل، اضطرتنا الحاجة أن نخرج. لما رأينا أن السنة لا منارة لها ولا أعلم لها خرج هذا الجيل، وخرج الجيل الذي قبله، أنا لا أقصد طبعا هذا الجيل يعني أثني عليه بالفضل وأترك الأجيال السابقة، لا، خرج العلماء من كل جيل وقبيل علشان يرفعوا منار السنة. لكن إحنا إذا حطينا المسألة على المحك ممكن أقول لك أنت لا يجوز لك أن تتكلم. فأنا عايز أفهم يعني المرأة اللي بتطلع على قناة فضائية وتقول سيبونا نعلم النساء، هو أنتوا بتعلموا النساء ولا بتعلموا الرجال والنساء؟ ولا أنتوا بتشترطوا اللي يقعد قدامكم من الرجال يديكم أفاه؟ ولا في قنوات خاصة المرأة ما ينفعش بتطلع فيها الرجال ما يشوفوهاش؟ أقول لك كأمنا عائشة كانت بتعلم الرجال، هي عائشة طلعت على منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم وعظت؟ لو طلعت عائشة على المنبر تخاطب الرجال والنساء كان ممكن يبقى في وجه يعني، ممكن، مع أني طبعا أنا يعني ممكن أتكلم في الدليل وأقف لدلالة الدليل والكلام، بس على الأقل كان ممكن. طب ما إيه الفرق؟ طب ما نجيب المنتقبة دي ونقعدها في مسجد الرجال تقعد على المنبر، ما هي منتقبة وفكرة طالب الصلاة مش حد شايفها، خلاص تعمل ليه عايزة تيجي تقعد في مسجد الرجال على المنبر وتقعد تكلم الرجال والنساء كمان، يبقوا النساء ورا والرجال قدام وتكلم. جهل طافح، جهل طافح. والأنكى والأمر تقول لك احنا عايزين هنتكلم في التجويد. تجويد ايه يا منتقب؟ هو التجويد ده مش لازم يتعرف بظهور الفم ولا هتجود ازاي؟ مش فاهم. مش لازم لما تيجي تجودي اللي بيتعلموا منك ينظروا إلى الشفتين وينظروا إلى اللسان وينظروا إلى سقف الحنك عشان تقولي الحاء بتيجي منين والخاء بتيجي منين والقاف بتيجي منين، حروف الاستعلاء والحروف الرخوة والكلام ده، ده هتبقى انت كده سدالي وشك وعمال تعلمي تجويد؟ ايه الفضايح اللي حصلة دي؟ ما هذه قنوات مفلسة كلها عايزة تشد الناس علشان يتفرجوا، اللي ماشي يتفرج ما يفضيح لما تشوف واحدة منتقبة على شاشة عمالة تعمل كده وعمالة تشوح كده وعمالة تعمل كده، والله ده بقت مسخة. عادي يقول لك الحق شفت العفريت اللي على الشاشة، الحق شفت البعبع اللي على الشاشة، وانا عارف ان في ناس تكلموا وقالوا هذا الكلام، البعبع والعفريت والكلام، خلصتوا يعني النساء في المساجد وقعدتوا خلصتوا اللي عندكم عشان تطلعوا القنوات الفضائية تتكلموا؟ ما هو ده نوع من الزخمة. فإذا كان بقى يعني بيطلع النساء المنتقبات ولا غير المنتقبات على قنوات فضائية عشان يتكلموا، خلاص الشباب والرجال ويطلعوا، فمن السهل جدا جدا انك انت يبقى لك برنامج يومي في القناة الفضائية وتقول اللي انت عايزه، فدي فوضى ولا عمر لها. كذلك بعض دور النشر بمناسبة معرض الكتاب اللي جاي يكتب عبارة قبيحة جدا لا تعفيه من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى على تاني صفحة من بعد عنوان الكتاب. تعالى بيكتب يقول إيه؟ يقول الآراء التي تنشر في هذه الكتب على مسؤولية أصحابها وليست مسؤولية الدار. يا حلاوة، أجيب واحد مسلمة الكذاب يألف الكتاب ينكر فيه النبوة ويشتم رب العالمين ويشتم الصحابة والتابعين، وبعدين أقول دي مسؤوليته الدار مش مسؤولة. إزاي الدار مش مسؤولة؟ ده أنت اللي نشرت الكتاب، تبقى مش مسؤول إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله وكذلك الدال على الشر كفاعله، وعندنا من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعندنا فوق كل ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فجعل الذي يجلس ويستمع الكفر دون أن يدفعه مثل الذي تكلم بالكفر إنكم إذا مثلهم. فلما تجيلي دار من الدور متصورة يعني أنها ستنجو بالقانون من القانون، تنجو من القانون أصلا عامل الاقتصاد ليه؟ عشان ما فيش حد يقاضيه. ما هو لو واحد نشر مثلا كتابا لواحد زي مسيلمة الكذاب والجماعة دول كتروا في الزمان ده، ممكن أنا أرفع عليه قضية، يوم يجي يقول أنا كاتب أهو، كاتب الآراء اللي في الكتاب دي على مسؤولية صاحبه أنا متبرئ منها، لكن هذه تبرئك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ لا والله لن تنجو منها. عشان كده احنا بنقول أي واحد صاحب قناة مسؤول عن كل كلمة تقال في القناة، ولا يعذر أن يجلس على كرسي القناة رجل يخالف الكتاب والسنة. يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. أنت راجل بتكلم في الدين فاتح قناة دينية لازم يبقى لك مرجعية، المرجعية دي تقول له والله فلان الفلاني هيتكلم ايه رأيك في أفكاره، والله أفكار كذا وكذا وكذا ورد عليه ملاحظ كذا، بشرط يكون المتكلم اللي انت بترجع لإنسانا منصفا يتقي الله، ما يكونش عنده لا حقد ولا غيرة ولا على الآخرين انه مش عايز الكل يظهر وعمال يفطس في ده او في تصفيات شخصية ما بينهم الاثنين، لا، رجل يظن فيه انه يتقي الله وفي نفس الوقت عارف اللي بيتكلمه على الساحه من اهل ان يتكلم ومن ليس اهلا ان يتكلم، وهو هيكون فاكر ان عشان بيقدم واحد ولا اتنين كويسين ويحط جنبيه كسير وعوير وثالث ما فيه خير انه سينجو يوم القيامه، لانه ما من عامل يعمل بكلام يقال في قناه فضائيه الا وصاحبها مسؤول امام الله عز وجل. أنا ببين ثقة للمسؤولية، مش عشان عندك شوية ملايين تقدر تفتح لي قناة ومتفتح لي قناة وتجيب لي بقى كسير وعوير، لا. عشان كده احنا بنقول يا اخواننا لا تأخذوا دينكم إلا ممن تعلمون أنه من أهل العلم ويدلكم على الله عز وجل والقلب له حاسة لا يكاد أحد يصفها بقلم. القلب النقي، القلب الجيد، مع سلامة القصد والرغبة في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، يوفق الله عز وجل الإنسان فيعلم أحيانا بقلبه أن هذا من الصادقين أو أن هذا من الكاذبين. يعني المسألة كالرق، فانظر من الذي سيسترقك. شيطان له أعوان كثيرون جدا يملؤون طباق الأرض. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الآية دي نزلت في إيه؟ جماعة المشركون قالوا للمسلمين: أتقتلون ما أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتل الله؟ إزاي يعني؟ وعندنا في أول سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. خلينا بقى في المنخنقة والمتردية والنطيحة والموقوذة. المنخنقة خنقته، جاموسة خنقته، ماتت خنقا، ميت فعشت كل. موقوذة ضربها على رأس آلة حد ولا بتاع، ماتت. نطيحة واحدة بقرتين نطحوا بعض، واحدة ماتت. ها المتردية وقعت من مكان عالي. طب ما هو ربنا عز وجل هو ذي قدر على المتردية دي تقع من فوق، وقدر على دي تموت عشان دي هتنطح. من الذي قتلها؟ الله عز وجل. طيب انت بقى تقوم جاي تدبحالي، يبقى انت اللي قتلت. تأكل ما قتلت أنت ولا تأكل ما قتل الله. جماعة كده من اللي هم ملهمش في أي حاجة يقول لك والله كلام معقول. طب ما هي دي ميتة ودي ميتة، دي مش ميتة، دي ماتت ودي ماتت، دي ماتت بأي حاجة زي دي وماتت بالذبح، ودي اللي ربنا قدر قتلها ودي اللي قتلتها، فعلا إزاي ما تاكلهاش؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هتلاقي كتير، هتلاقي من هذه الأقوال كتير. إذا ما كانش الإنسان عنده من آلة العلم ما يستطيع أن يعرف به الصواب من الخطأ، كل إنسان سيكون في ميزان سيئاته إذا أفتى وليس له أهلي، أو تكلم وليس له أهلي. مسألة كبيرة، مسألة خطيرة جدا. عشان كده يعني الذي جرني إلى هذا: هذه نفثة مصدور وأنات مقرور وزفرات مهموم وأنات مكلوم من هذا الوضع الجاري الذي لا درة عمر موجودة في هذا العصر، حتى يمكن أن يقف كل جاهل عند حد. الإمام البخاري أحد الأعلام الجبال الرواسي، صنف كتابه على أوثق الضوابط العلمية. الشرح اللي أنا سلكته في هذا الكتاب، قلت إنني سأتكلم عن كل حديث في سبعة محاور. أنا أذكر بهذه المحاور مرة ثانية عشان تكتبها ورايا، عشان بقى إيه كل ما ناخد محور تقوم إيه تقوم برضو تعرف إن إحنا تكلمنا فيه. والكلام على هذه المحاور السبعة في كل حديث برضو هيطول المسألة. لا يعنيني إلا أن تتعلم وأن تكون على بصيرة من دينك. وطريقتي في الكلام أحيانا بطلع وارجع، لكن خروجي دائما يكون في صالح الفكرة. يعني مش مثلا بكون بتكلم في فكرة وبعدين أطلع لفكرة لا علاقة لها بما أقول، وبعدين لما أرجع أنت نفسك تحس أن ما فيش علاقة ما بين ما خرجت إليه ورجعت مرة أخرى. لا، ممكن أكون بتكلم في فكرة أطلع لفكرة أخرى خالص لكن فيها لب المعنى وأرجع مرة أخرى. وهذه من محاسن الطرق في الشرح، استفدتها قديما في أول طلبي للعلم من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاباته. المحاور السبعة اللي أنا عايزكم تكتبوها وراي اللي أنا هتبنى الشرح من خلالها. أول حاجة ننظر في الترجمة، ننظر في أركانها وشرط صحتها. الترجمة لها ثلاث أركان، الترجمة لها ثلاثة أركان، والكلام ده مش مختص بالبخاري بس، الكلام ده مختص بكتب علمائنا السالفين الذين صنفوا كتبهم بالإسناد، أو مش بالإسناد، حذفوا الأسانيد وجمعوا الأدلة. ممكن يقولك عن أبي هريرة رضي الله عنه ويبوب عليه، زي منتقى الأخبار بتاع ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية اللي ابن الشوكاني شرح في نهي الأوطار، أو زي مثلا بلوغ المرام اللي الحافظ بن حجر العسقلاني صنفه في أدلة الأحكام وشرحه الصنعاني في سبل السلام، وهكذا. يعني دي كلها عبارة عن كتب أدلة، فكتب الأدلة إما أن تكون مسندة وإما أن تكون محذوفة الأسانيد. الكتب دي كلها يبوب على الأحاديث على الأدلة، يقال باب كذا، فلا بد أي من صحة من ذكر أركان الترجمة أو معرفة أركان الترجمة وذكر صحتها، شرط صحة الترجمة، لأن في ترجمة تبقى فاسدة، ترجمة تبقى إيه؟ فاسدة، يعني لا علاقة لها بالنصوص اللي تحتها. الترجمة أركان الترجمة ثلاثة زي ما قلنا. الترجمة نفسها ده ركن، والمترجم بكسر الجيم ده الركن الثاني، والمترجم له ده الركن الثالث. خلاص، يبقى عندنا ثلاث ايه؟ عندنا ثلاثة أركان. الترجمة، الترجمة أصلها الإعراب والإظهار، أو تعبير بلغة عن لغة، المقصود ده الإفهام برضه، يعني ترجمة من أي لغة أجنبية اللغة العربية أو من اللغة العربية اللغة الأجنبية اسمها ترجمة. لو أنت كلمتني بالإنجليزي الفرنساوي الطلياني الإسباني الألماني الكلام ده مش هفهمك، فأقول لك إيه؟ أعرب، أعرب يعني أظهر ما تقول، ثم أنت لما تترجم أنا فهمك، أقول أنا فهمتك كده. يبقى المقصود من الترجمة الإفهام والإعراب، فالترجمة هي الجملة التي يكتبها أو يضعها المترجم لتعرب عن معنى ما يريد. المترجم بكسر الجيم الإمام صاحب الكتاب، المترجم اللي هو البخاري اسم المترجم. الترجمة اللي هي العنوان اللي بيحطه على الحديث، زي باب مثلا أول باب من أبواب البخاري اللي هو حديث اللي أورد فيه حديث ابن عباس، باب في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة، ده اسم الترجمة، معنى معين البخاري عايز يسوق له أدلة. يبقى أنا أصبح عندي ركنين، البخاري والعنوان اللي حطه. طب النصوص اللي تحت العنوان ده، النصوص دي اسمها المترجم له. خلاص، المترجم له هو جماعة النصوص التي تذكر تحت الترجمة، والنصوص التي توضع تحت الترجمة ثلاث أقسام، إما أن يكون قرآنا أو أن يكون حديثا مرفوعا أو أن يكون كلاما عن الصحابة والتابعين. دي الأدلة، فالأدلة دي بتفتح تحت إيه؟ تحت المترجم، تحت المترجم له. دي أركان الترجمة ثلاثة، الترجمة نفسها، المترجم المترجم له. طيب شرط صحة الترجمة إيه؟ أن يكون بينها وبين النصوص التي تحتها علاقة، يكون في نوع من الاتساق. لو ما فيش علاقة ما بينهم الاثنين يقولك ترجمة غير صحيحة، الترجمة غير صحيحة. مثلا لو حنترجم بأي حاجة، خليني أدخل الأمثلة دي تحت أنواع الإيه، مطابقة الترجمة للنص ووصف الترجمة. يعني الترجمة إما أن تكون خفية أو جلية، وإما أن تكون مطابقة أو غير مطابقة، دي داخلها تحت شرط صحة الترجمة. إما أن تكون خفية، كأن مثلا أقول إيه، زي الإمام البخاري ما قال: باب من أدرك ركعة، من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. خلاص، جاب تحتها حديث ابن عمر وأبي موسى الأشعري: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا إلى نصف النهار ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل عملوا إلى المغرب أو إلى العصر، اليهود عملوا من الصبح للظهر والنصارى عملوا من العصر للمغرب، ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. فاليهود والنصارى اعترضوا، قالوا: ربنا كنا أكثر عملا منهم وهم أعظم أجرا منا. قال: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إيه علاقة الحديث ده بباب من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس؟ الترجمة خفية ولا لا؟ خفية طبعا. البخاري قبل الحديث أبي موسى الأشعري وابن عمر أورد الحديث الصريح في هذا الحديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، وأن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك. ده طبعا واضح إيه أن الترجمة مباشرة هي. من أدرك سجدة، هل يصح أنه أدرك أم لا؟ حديث أبي هريرة فقد أدرك، خلاص. طب ماشي، حد ده واضح في حديث أبي هريرة أنها ترجمة جلية، مش عايز تفكير كتير. طب اللي تحتيها بقى حديث ابن عمر وأبي موسى اللي أنا قلت لكم من شوية: أوتي أهل التوراة التوراة والإنجيل الإنجيل ونحن أوتينا القرآن. إيه علاقتها بقى بمن أدرك سجدة، باب من أدرك سجدة؟ هدي الخفية بقى اللي عايز بني آدم يفكر. قال لك: طيب أنت هتصلي هتدرك من العصر، من وقت العصر أذان المغرب هيدن بعد دقيقتين، على ما قلت الله أكبر وركعت أذان المغرب، يبقى أنت أدركت من العصر في وقت العصر كم ركعة؟ أدركت ركعة واحدة. طب والثلاثة الباقيين من العصر صليتهم إمتى؟ قال لك: صليتهم في وقت المغرب، يعني صليتهم في غير وقتهم. فالمفترض لو احنا هنجزأ بقى المسألة دي تاخد أجر على ركعة واحدة بس وتؤاخذ على ثلاث ركعات أوقعتهم في غير الوقت، مش هو ده العدل؟ أهو ده العدل. لكن إذا أدركت ركعة واحدة من صلاة العصر في وقت العصر قبل أن يؤذن للمغرب فقد وهبك الله عز وجل الثلاث الركعات الأخريات تفضلا منه وتكرما، مع أن العدل ما تاخدش حاجة، تعذب. يبقى البخاري لما أورد الحديث أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم عجزوا، أوتي أهل الإنجيل الإنجيل وبعدين عملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، قال ثم أوتينا القرآن أقل وقت. فربنا عز وجل لما أعطانا أجر الفريقين جميعا إزاي؟ قال لهم أنا ظلمتكم؟ قالوا لا ما ظلمتناش، قال فضلي بقى أعطيه من أشاء. فأراد أن يقول بهذا بإيراد الحديثين أن الله عز وجل عامل هذه الأمة بالفضل لا بالعدل، لأنه لو عامل بالعدل لأهلك، إنما عامل بالفضل. هو عايز يقول دي يعني بعد ما اداك الحكم الشرعي أعطاك المنة التي من الله عز وجل عليك بها، وقد أوقعت أكثر الفرض في غير وقته. دي ترجمة، ترجمة واحدة، باب واحد لملي الترجمة الخفية والترجمة الإيه والترجمة الجلية. الترجمة ممكن تبقى كاملة وممكن تبقى ناقصة. كاملة بمعنى إيه؟ لو قلت مثلا باب لكل امرئ ما نوى، ثم أوردت فيه حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه المشهور اللي اتفق عليه الأئمة الستة واتفق جماهير المسلمين على صحته، ليس بينهم مخالف فيها، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده واضح، باب لكل امرئ ما نوى. أو زي الباب اللي البخاري عمله في كتاب الرقاق، باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ثم أورد تحته حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الترجمة هي نفس الحديث، كاملة ولا مش كاملة؟ كاملة. يبقى دي اسمها ترجمة كاملة. إيه؟ شملت معنى كل المترجم له النصوص اللي جاية تحته. لكن ممكن الترجمة تبقى ناقصة. بمعنى إيه؟ بمعنى يورد نصا أو أكثر ولا يريد منه إلا جزئية صغيرة واحدة. زي مثلا إيه؟ زي تبويب الإمام البخاري لحديث أعذر الله عز وجل إلى عبد بلغه 60 سنة. أظن في هذا الباب أورد حديث لا يزال قلب الرجل شابا في حب اثنتين. طبعا أورد الحديث أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، ده مباشر. طب الحديث اللي بعديه لا يزال الكبير قلبه شابا في حب اثنتين، هذه مش كاملة، عايزة شيء من التريس، عايزة شيء من التفكير، حط دي تحت دي. لو أورد مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وبوب عليه باب مثلا يعني أنا بفترض ده من عندي، باب من لم يعطي امرأته مهرا، وبعدين جاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب إيه من لم يعطي امرأته مهرا؟ إيه علاقته بالباب؟ قال لك ما هو ممكن يكون ناوي يأكل مهرا، فهي دي داخلة في النية برضو، ها؟ فيقوم يبوب حاجة زي كده. فالترجمة عشان ننظر إلى هل الترجمة صحيحة أم لا، ننظر إلى أنواعها، خفية ولا جلية. الخفية بتبان والجلية بتبان. طب هي يعني كاملة، يعني كاملة ولا جزئية؟ كل ده هنقوم نوضحه في يعني إيه أثناء الشرح. أركان الترجمة كلها بنقولها، وشرط صحة الترجمة بنقوله. كل هذا إنما هو من باب إظهار علم الإمام البخاري الذي استعصى على أذهان المجددينات وقان الله شر المجددينات. الحاجة الثانية إن إحنا بنشوف هل البخاري لما وضع الأبواب، كانت الأبواب دي لها علاقة بالأبواب السابقة ولا بالأبواب اللاحقة، ولا الباب ده ملوش علاقة لا باللي قبليه ولا اللي بعديه، عشان برضو نعرف البخاري كيف صنف كتابه. أنا بقول لكم من خلال كتاب الرقاق، البخاري اعتنى بكتابه هذا غاية العناية، ولك أن تعلم أنه مع ما أوتي من قوة الفهم والذكاء الذي لم يعارض فيه مخلوق لا من شيوخه ولا من أقرانه ولا من تلاميذه، فضلا عن الذين جاءوا بعد ذلك إلى زماننا هذا، ظل يصنف في هذا الكتاب 17 عاما، 17 سنة بيألف في الكتاب ده. ليه؟ قدح زناد فكره، بل انه عمل مشكله للشراح الذين جاءوا بعد ذلك. ساعات كان يكتب باب وبعدين ما حطش تحتيه حديث، او يكتب باب ويجيب تحتيه حديث بس ما قالناش باب ايه، كان المفترض يترجم يقول باب كذا وكذا، لا ده هو يكتب باب وما يترجمش. العلماء نظروا في القصة دي، مش البخاري اللي يعمل الحدوتة دي، فالرجل الفاضل هو الذي يعتذر عنه، مش الرجل الأحمق ولا قليل العقل. ما هو احنا بنقول في الأمثال ايه، العيب من أهل العيب مش عيب، لكن لو طلع العيب من أهل الأصول يوم يقول لك الرجل ده عمره ما عمل كده، ايه يا ترى اللي خلاه يعمل كده؟ اكيد في سبب، ها اكيد في سبب، لان العيبه ما تطلعش منه. والناس تستغرب وتضرب كف بكف، ازاي الرجل الفاضل ده يقول الكلمه الشائنه دي، انما واحد عمال يشتم ليل نهار يقول لك ما الجواب بين عنوان، ما احنا عارفين انه هيجيب ايه، ليه بضاعته ايه غير كده. فلما البخاري المعروف بهذا الذكاء والمعروف بدقه الاستنباط ونفوذ البصيرة في النصوص، يوم يعمل يكتب باب وما يحطش حديث، أو يعمل باب وحط حديث بس ما يقولهاش باب إيه، العلماء قال لك ممكن يكون كتب باب وناوي عمال يفكر هيكتب عجلته المنية، أو أنه قرأ الكتاب على الطلبة والباب فارغ من العنوان. عشان كده وجدنا روايات البخاري أحيانا تتفاوت في بعض الأحاديث وبعض التبويبات. طب هو مثلا الفرابري مثلا ولا الذين أخذوا عنه اخترعوا التبويب والتاني نسيه؟ لا، البخاري كان بيألف ويقرأ يألف ويقرأ يألف ويقرأ، فممكن يزود زي موطأ مالك كده. هو موطأ مالك عدد أحاديث موطأ مالك في كل الروايات واحد؟ لا، ده روى عن مالك الموطأ أمم. تلاقي موطأ يحيى بن يحيى الليثي غير موطأ محمد بن الحسن الشيباني، غير موطأ القعنبي، غير موطأ عبد الرحمن بن القاسم، ها في اختلاف. حتى الدارقطني لكتاب اسمه اختلاف الموطئات. ليه؟ كان الإمام مالك كل سنة أو كل مدة يسقط من كتابه أحاديث، وانت عارف مالك كان يقرأ على الناس، فربما جاء رجل من العراق ومالك يقرأ الموطأ، ثم بدأ لمالك بعد ذلك انه يحذف الحديث ده والحديث ده كمان وده كمان، فجاء رجل آخر من الأندلس وهو بيسمع سمع التنقيح بتاع الموطأ، مفهوش الأحاديث اللي كانت مع مين، مع العراقي الذي أخذها. جاء واحد من مثلا المدينة، عفوا من مكة أو من مصر أو من بلاد المغرب أو من الشام، كل مرة يعد المالك يحط حديث يسقط حديث، فتجد أن في اختلاف في الإيه، اختلاف في الروايات. ده سببه إيه؟ أنه ما كانش بيعمل الكتاب ويقعد الكلام ده ويقعد يسيبه عنده في الدرج ولا حاجة، لا. فالبخاري كما قلت لكم لنفوذ بسيط ممكن إيه، لكن الأصل عند البخاري هو رعاية ترتيب الأبواب. وأنا ضربت مثلا في كتاب الرقاق بس سأعيده من باب تنشيط الذاكرة، البخاري أول باب في كتاب الرقاق قال بابه الصحة والباب في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش إلا عيش الآخرة. أورد في حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيما كثر من الناس الصحة والفراغ. وأورد في حديث أنس اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأورد في حديث سهل بن سعد الساعدي أنهم كانوا يحفرون الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيل التراب معاهم وبتاع، فكان هم إيه هم بيرتجزوا كده في أثناء الشغل عشان يخففوا عن الشغل عن أنفسهم، فكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. خلاص، ده أول باب بدأ الإمام البخاري بيه علشان يبين لك رأس المال الأول. ما بيش حد هيتاجر وهو مفلس، لازم يكون عنده رأس مال عشان يجيب بضاعة ويبيع ويجيله ربح. رأس مالك ما هو؟ العمر، الصحة، الفراغ والصحة، ده رأس مالك. جامع المبددين الصحة بتاعتهم عشان يجروا على الممثلين والمغنيين والبتاع وروح يستنشق الهواء في باريس وروح مش عارف يعمل ايه في ايه والكلام ده، او تيجي واحدة مغنية 20,000 بني ادم تحت سفح الهرم ولا مش عارف ايه ولا اهو، ده بمضيع صحته ومضيع الفراغ بتاعه، ده بيبدد رأس ماله. يوم القيامة سيسأل عن عمره فيما أفناه. فقال لك نبتدي برأس المال، فيش تجارة إلا برأس مال. عمرك تجارة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. إذا أنت عمرك صفقة، فالبخاري بدأ به عشان إيه؟ عشان نشتغل. طيب الصحابة دول مش كان عندهم تجارات وكان عندهم زراعة والكلام ده؟ آه، بس أول ما بدأوا بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام رحلة الجهاد تركوا الزراعات وتركوا التجارات، وكل يوم في غزوة وكل يوم في سرية. آه كده يبقى حياتنا ضاعت، حياتنا ضاعت، مفيش حياة. فأراد أن يقول له حياتك الحقيقية في الآخرة، العيش الذي تعيشه أنت في الدنيا ده ليس بعيش على الحقيقة. ليه؟ لأن كله كمد وكبد وقرف. يعني رغيف الخبز ده، رغيف الخبز ده اللي أنت بتقوم تعمل تقسمه نصين وتاكله في سندوتشين، أنت عارف عشان وصلك إيه اللي حصل؟ بذرنا البذر في الأرض، فلاح حط البذر في الأرض وقعد يروي وشيل العفش ومش عارفيه أي نباتات أنت مش عايزها تشيل عشان ما تاخدش من الكيماوي ولا السماد ولا البتاع، وفضل يتعاهده ويرش مبيدات ويعمل مش عارف إيه الكلام ده ويرعر فيه لحد ما كبر. استوت السنبلة حصده، خدوا ده الجرن ولا بالفراكة دلوقتي في الغيط ولا البتاع مكنة، ها، وبعدين فصل العصف، ها، يعني اللي هو التبن والقش والبتاع ده عن الايه عن الثمرة، خدنا الغلة دي اللي هو القمح يعني، خدناه عبناه في شولة نقلناه للبيت عايزين ناكل، جبناه غسلناه نشرناه في الشمس ودانا مكنة الطحين، الطحن رجعناه دقيق حطينا عليه مية وخميرة وملح والكلام ده وسمنة والكلام ده، وعملناه عجين وسبناه يخمر وبططناه وحطناه في الفرن وكلناه. ده رغيف وخبز، رغيف. الجنة كما ورد في يعني آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ولا حكم المرفوع، يعني ما فيش حاجة اسمها عايز أكل، في حاجة اسمها تتمنى أن تأكل فتجد الذي تتمناه أمامك. حتى الثياب، الثياب اللي انت بتلبسها، واحد عربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أثيابنا في الجنة تتشقق عنها ثمار الجنة أم ننسجها بأيدينا؟ فالصحابة ضحكوا فقال مما تضحكون، من جاهل يسأل عالما؟ كيف قلت يا أعرابي؟ أمعد على السؤال، أنا عايز ألبس دلوقتي قميص جميل ومتفصل علي بالضبط ولونه مثلا لون معين وتفصيلته تفصيلة معينة والكلام ده. هل يا ترى الجلابية القميص بتاعي، الجلابية ده أرض كلمة درجة بس مش صحيحة، واحد يقول لك لابس جلابية، لا الجلباب ده بتاع النساء، ها يقول لك فلان يلبس قميصا يلبس جلبابا وطقي، لا مش جلباب، الجلباب ده بتاع النساء، ها يدنين علينا من جلابيبهن، إنما للرجال بيلبسوا اسم القميص. فالقميص اللي أنا هلبسه ده مقاسه بالضبط لونه اللي نفسك فيه، هل ألاقي مثلا نفسي في قميص تقوم الثمرة مفتوحة كده ألاقيه ملفوف ومغض لبسه، ولا هقعد بقى أنسج مش عارف إيه الكلام ده؟ فالصحابة لما ضحكوا الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت بتقول إيه؟ فسأل السؤال قال نعم يا أعرابي تشقق عنها ثمار الجن. يعني السؤال أصله ذل. هو أنت فاكر نفسك لما بتروح المطعم وتقول له هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا، هو انت فاكر ده عز يعني؟ ولا انت عشان دخلت مطعم فخيم كده وبتاع وجيبك مليان فلوس وهتاكل افخم الاكلات، هو انت فاكر ده عز يعني؟ لا ما هوش عز، ده نوع من انواع الذل، عشان بدون الراجل ده مش هتعرف تاكل. خلي ما فيش مطاعم في البلد وانت بتعرفش تعمل حاجه، لا تعرف تعمل كوبايه شاي ولا تعرف تاكل نفسك ولا كلام، محتاج واحد يخدمك. هو ده نوع من انواع الذل. الجنة بقى ما فيهاش ذل، ما فيهاش حاجة لحد، اللي نفسك فيه يجيلك، لكن كل شيء في الدنيا إنما يأتي بذل، وسبب الذل إيه؟ السؤال. فأراد الإمام البخاري بعدما بيّن رأس المال العمر والصحة والكلام ده والصحابة كل يوم في غزوة، ما تظنش إن عمرك راح ولا تقول يا من غزوة الغزوة الغزوة الغزوة نفسي أشم نفسي، نفسي أقعد كده مستريح بدل ما عرقي مرقي، ونروح ونبات في الطل ونبات على البتاع ونلتحف السماء ونفترش الغبراء وممكن ما ترجعش لأهلك تموت. فقال لك ليس هذا هو العيش، فلا تبكي على ما فاتك، لأن ما فاتك شيء أصلا. الدليل على كده إيه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. يبقى البخاري لما رتب الترتيبة دي كان له قصد في هذا. طيب احنا بقى اهو كله كلام نظري، انت بتقول لي الجنة وما فيها وبتاع، بس عايشني النهاردة وموتني بكرة. عايز يبقى لي تصور كده، الجنة اللي انا سبت الدنيا عشانها دي كلها ايه هي يعني؟ طالما العيش اللي عيش الاخره، ام عقد الباب اللي بعديه؟ الباب اللي بعديه اللي هو باب موضع صوت احدكم في الجنه، مثل الدنيا في الاخره، مثل الدنيا في الاخره. ما انت عايز تعرف، جاب في حديث سهل بن سعد الساعدي موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. وانا قلت لكم قبل كده موضع الصوت قد كده، صوت قد كده، طول متر فعرض 2 سنت، يعني ما تعرفش حتى تحط رجلك، لو عايز تقف على رجل واحد ما تعرفش تحط رجلك. اهو لو الدنيا دي كلها معاك بتاعتك، يعني انت ملك الدنيا كلها، كل العالمين من جملة خدمك اللي بيلمع لك الجزمة واللي مش عارف يهوى عليك واللي مش عارف بيعمل لك ايه وبيخلي لك ايه، لا مرضت يوما من الأيام ولا احتجت يوم من الأيام ولا، واللي نفسك فيه هتاخده. أهو موضع هذا الصوت في الجنة خير من هذه الدنيا كلها. طب إيه رأيك آخر واحد هيدخل الجنة عنده قد الدنيا 10 مرات؟ يعني 10 مرات قدر الدنيا في الجنة مش قد صوت، يبقى حقيرة ولا لا؟ طبعا حقيرة. فأنا بستغرب فرعون هذا المفلس لما حب يفتخر وينفش ريشه قال أليس لي ملك مصر؟ تطلع إيه مصر ده بقى بالنسبة للعالم في المساحة؟ ولا حاجة ولا أي حاجة. دبوس إبر سنه قلم في الكرة الأرضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فتخيل العالم ده كله كجناح البعوضة. مصر بقى تطلع إيه من جناح البعوضة أيها الأحمق؟ حتى مش سن قلم ولا سن دبوس ولا حاجة تذكر. تشوفها بقى بالميكروسكوب بقى وتكبر 100,000 مرة عشان تشوف سن قلم. فشوف عمال يفتخر بإيه؟ عمال يفتخر بإيه؟ أليس لي ملك مصر اللي ما تطلعش حاجة أصلا في دنيا الله؟ فالإمام البخاري رحمة الله عليه اداك التصور بقى، باب بيودي لأخيه. لا عيش إلا عيش الآخرة. طب قول لنا إيه الآخرة؟ الدنيا اللي أنت بتقول لنا سيبوها دي، أشعرنا بحقارتها وبين لنا عظمة ما تركناه من أجل ما سناء ما تركناه من أجلها. قام جاي بقى لموضع صوتي أحدكم. حصل بقى عندي تصور. التصور ده أنا عايز أحافظ عليه طالما أنه يقين، طالما حديث صحيحة قالها النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده يقين. أم عاقد الباب الثالث؟ قال لك طيب ما الدنيا دي اللي أنت بتقول لي طلقها وتعالى، دي أمي على لبانها فطمت، ومن العسير على الوليد أن يترك ثدي أمه، فمعلش ساعدني أعمل إيه في الورطة اللي أنا وقعت فيها دي؟ أمي وعايز أرضع، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدنيا واللي بياخد المال والكلام ده من غير حلة. قال لك عشان تسلك أم عقد لك الباب الثالث، بابه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى عاوز تنجو منها تبقى غريب. بس قالك الغريب قد يأنس في دار الغربة. يا مناس في القاهرة مثلا عندنا هنا جايين من بلاد بعيدة جدا، نسيوا أهله ونسوا البلاد، ويمكن بعضهم ما راحش البلد خالص من يوم ما طلع منها. قالوا ما أنا عايش إزاي ده الغريب ده؟ قالك ما أنا بقالي جيران جدد وبقالي أصدقاء جدد وبقالي مجتمع جديد وبتاع. إذن الغريب قد يأنس في دار الغربة. أما ده مش مطلوب، مش مطلوب تأنس، مطلوب تفضل مستوحش كده. كل ما تسمع صوت تبص حواليك زي المستوحش، زي ما يكون هربان من حاجة. قال لك يبقى ما فيش غير عابر السبيل. لو عايز تطلع من الدنيا بسلام كن عابر سبيل. عابر السبيل بقى يقعد يكوش فيها ويقعد يبني فيها ويقعد مش عارف يعمل فيها؟ لا، لا يفعلها عابر سبيل أبدا. إنما عابر السبيل ده شكله إيه؟ قال لك واحد شايل الخيمة بتاعته مسافر، عابر سبيل ماشي بالنهار، ليل الليل يوم ضارب الخيمة بتاعته ونايم، يطلع عليه النهار يقوم لمم الخيمة وماشي. ده ممكن يعني لما يضرب الخيمة على الأرض كده ممكن يقول إيه؟ أما نبني بقى وأعمل ديكور وأعمل سقف وأجيب بقى مش عارف إيه وأجيب الكلام ده. عابر السبيل ممكن يعمل كده وهيهد الخيمة بعد كام ساعة. عشان كده قال لك إيه؟ عشان تطلع من الورطة دي كن عابر سبيل، ما تكونش غريب، لا تكون غريبا، كن عابر سبيل. طيب الباب اللي بعديه قال لك باب في الأمل وطوله. قال لك هنقول لك بقى المهلكات، طالما انك انت عايز توصل الآخرة وخلاص اتفقنا مع بعض اهو انك انت هتكون غريب وهتكون عابر سبيل. خلي بالك ان السكة الى الله عز وجل طويلة وفيها مشاكل. اول هذه المشكلات طول الأمل. ام عقد الباب اللي بعديه، شوف البخاري عامل ازاي، مية مية زي السلسبيل كده. ها يا ريت المجددينات دول يتعلموا شوية وبعدين ما يحطش نفسه قدام البخاري، هو هيروح في المزبلة التاريخ. والبخاري لحد النهاردة لا بيننا وبينه نسب ولا بيننا وبينه لا مال ولا الكلام ده، ونترضى عليه ونترحم عليه أكثر من آبائنا وأمهاتنا. صنف كتابه على أوثق ما أنت رائد، سواء من جهة متانة الحديث أو من جهة سلاسل المعاني. ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى لقاء آخر إن عشنا وجمعنا الله بكم مرة أخرى حتى نكمل المحاور السبعة التي جعلتها